وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض عسى ربه Thank you. حتى ربه ويدخلكم جنات. Please. I'm كلمات ربها